بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بخزمتان دقينا وبوبيشكش كردني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن وفرمودا شرح رافي برتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها واني القي يازدهم كوادو بلين ما بيتان دابو سورة العلق بوتان تفسير بكين كسبب نزول كمان خوين دوا لألقي ديم واني ديم اوش يشيك لنمونكاني صبر آرامي بيغمبري عليه الصلاة والسلام وثباتو بيداقرتنو استقاميتي لسر عبادتو پرستشيخ وراغيان دني خوابي يقرتن جل شأنه وعبادتو پرست شیخ وای رب العالمین بتاکو تنهای ورد کردنوی شرکو هاو بشی کاتک کوا ابو جهل قسی لگردکاو پیغمبری قدغدک علیه الصلاة والسلام بقسو پیدله کنویج نکاتنو نویج نخوینی لرو کعبو لبرانبر کعبت الله برزانو خوشویستان. لیگ لروایت کان هاتوا کل مسند امام احمد و سنن ترمذی لسنن ترمذی بجماره 3349 و اینسائی بجماره 704 و لمعجم طبرانی بجماره 37685 و پیشوا واحدیج لاسباب النزول هنایتیوا که فرمودن آسان ده فرمون صحیحه که پیشوا ابو طیب صدیق كي كري حسني كري علي قنوجيج لبرتوك كيف فتح البيان في مقاصد القرآن توماري كردوا لتفسيري أو آيتاني سورة العلق كابن عباس ورضي الله عنهما دفرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيغمبر عليه الصلاة والسلام نواجي دكردو أنجامي ددا لكن كعبة الله. فجاء أبو جهل فقال أبو جهل هات لا يبيقد ألم أنهك عن هذا، إنك لتعلم أن ما بها رجل أكثر ناديا مني. طلع أبو جهل هات روي كرد بيغمبري عليه الصلاة والسلام قلت من توم قد غنكرد يلوي أنجام بدي كنويش كردنتا جون دجزاني لو دولو آوداني كزني هندي من دورو برو خزمو كسو دارو دستيها بيتن. فأنزل الله هذه الآية ابن عباس ده فرمي جا خواي پروردگار او آياتاني دابزاند. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقيل ما يمنعك، فقال قد أسود ما بيني وبينه. أبو جهل نيتواني تواول پیغمبري بستبيش عليه الصلاة والسلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام لدوائق سكاني أبو جهل دستي كرد بنويش كرد نكيو نويشكي خوي تواو كردو حسابي بوخ سكاني أبو جهلي نكردو قتي من هر نوجا كانم انجام ددم وديكم. قلت انا ابو جهل بولين شويه بيش تلنيوان منوي دولشي اغرين للروايه كي لواني ديم كواهينا ما نوا كجوتمان لصحي مسلم دا تومار بوبو قتي لنوان منو أوي دولش آجرين هي أو جارش قتي رشاتية كيو دوكالي كيو من نمتاني ابن عباس زاد فرمي والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه أجر أبو جهل يكشاقه هنقاوي ليبسوبا بيج لبيغنبري عليه الصلاة والسلام فريشتكان دهاتن أبو جهل ياندقرد وكل تفسير آيات كان لداها توجوه بيستي دبن أو جار خلچيش تمشان دكرت ببرچاوي خلچي ديان برد بوناو دوزخ برزان وخوش شوستان أبو جهل كا او هر رو دکات پیغمبری علیه الصلاة والسلام پیغمبر داعیه چواب و پیداگر بو لسر عقیده و بیرو بروای خوی او روش دبی ایما بزانن سرنج بدن او آیتانه تفسیر دکین بوی دبی وا صبر و آرام من هبه لسشتن گورکان و عقیده و بیرو بروا خواب یک گرتن نویش کردن لسر عبادت و پرست شکان دبی ایما ثبات من هبه استقامه من هبه هر دم دجبنانی اسلام پیروانو شوين كوتواني أبو جهل قد غم عندكن بيمان دلن وازبينن وامكن بلام ايمانابي بقسام بكينو دبي پشت بخواي ببستينو پيدا بگرينو بردوان بين لسر عبادتو پرستشمان لسر خواه بيقرتنو رد كردنوي شركوها وبشيو دوربونو من لطاغو تكانو و ببردوامي دعوه بانقوازي بكين بو خواه بيقرتن جل شأنه سرنز بدنو تمشاب كان كاتيك كوا خواي پروردگار جل شأنه او آياتاني نارد خوارك او سبب نزول كيبو فرمي كلا إن الإنسان ليطغى آقادار بنو هشيار بن مروفكانو نوكاني آدمو مروفكان جاروية سنور دبزينن سنور دبزينن توشي طغيان دبن لسي حالتي اي خواي پروردگار ان رآه استغنى اگر خوي بدولة من دي بينيوا چون خوی به دولمندی بینی و مفسرین ده فرمون واتا لخزمو کس لدارو دستا لعشیرتو لاینو حزب هر کسی کبیتن کوا پش جیریب کوا ببینی خلق بقصیده کنو لگر ایدانو پشتی دگرن دارو دستی اون یان لپارو پول یان لعلم زانستی جاروی اگر کسا کلو بواران دولمند بی تغیان ده ایگره و سنور بزینی دکاتن او زرناش زاني او كسا خواد فرمي إن إلى ربك الرجعة براستي و بيگومان گران وهر بولاي خوايا برو توقوتي او شتانه هج ناتوانن لهاناي بچنو دا گريتا و ناو گورو قبركيو لقيامتش بتنها زندي دا كريتا و كز ناتواني پشجيري لبكا او زر خواد فرمي أرأيت الذي ينها آيا نابيني اويك بندكي من قد غدك عبدا إذا صلى بندكي من كاتك كنويجي انجام دداو دكا او كسينابين كابو جهل قد غيدكات ندل نويجمك ارايت ان كان على الهدى اي نازاني ونابين نهوالتام بيندراوا ك او كسك محمد عليه الصلاه والسلام قد غدك ليل نويشكردن اگر لسرين ويني وهدايه به وبدل نيايه ولا سرين ويني وهدايه او امر بالتقوى يعني فرمان دكا بتقواي او امر بالتقوى زانان دفرمون لو انا لتفسير فتح البيان في مقاصد القران هنايتيوا او زانا بريزه دفرمي او امر بالتقوى يعني امر بالاخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقي به النار دفرمي واتفرمان دكا بدل سوزي ويقلابونه بولاي خواي واخلاص بدستينان بتوحيد خوا بيقرتن بعملو كارو كردوي تشاك كبوشتانا كالكا كانوا مروفكان دا باريزرين لآقري دوزخ آية وات التوحيدي بلاو دا كردوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام خواد فرمي نازانن ايوا كت او لسر توحيدو خوا بيقرتنو اوش بلاو دا كاتوا ارأيت ان كذب وتولى آية نابي انو هوالتان پیبدريم كا اوي او بندي من قد غدكا كا ابو جهل ومحمد قد غدكا عليه الصلاة والسلام لنوش كردن اگر دروزن بي وپشتي كرد بي لإيمان وخوا بيقرتن وپشتي شيتي كردوا ألم يعلم بأن الله يرى نازاني أبو جهل كخواب دلنيا وديبيني كأوقسان دكا وأوقد غي محمد دكا عليه الصلاة والسلام كلا ليروا هرشي خواي دست بيدكا جل شأنه لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية خواسوين دي دخواو دفرمي اگر وازنيني ابو جهل اما با پرچمو پیش سري او مو او پرچاني لپیش سري تي بوي درين ناسيا باو پرچمي ديگرين بتندنه چي بهيس ناسية كاذبة خاطئة جا خاوان او پرچمي كبا پیش سرو پرچمكي ديگرين او کسی چی دروزنا لقسو گوت نکانی دا و خاطئا و کسی چی حلیا لکارو کرده و کانی دا او جار ابو جهل لویوا هندگ لمفسرین دا فرمون لوانا لفتح البیان شاتیا قنوجیه نایتیا و دلی قیل ان ابا جهل قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم كاتيك پیغمبر عليه الصلاة والسلام قدغكي ابو جهلي جوه پیندو وروشي تيكرد چي با ابو جهلي قد قوتي من هر بردوام دبم لسر عبادتو پرستشو وخواه بيك گرتن او خساني تو كارم تيناك وروازم لبنا دلين ابو جهل قوتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اتهددني وانا اكثر اهل الوادي ناديا جاتو هرشم لدكي اي محمد عليه الصلاة والسلام بردوام دبي لسر نويش كرتنكتو لسر خوابيك كرتنكت نازاني لو دولي كزني بقد من دورو برو دارو دستو خزمو كسو عشيرتي هبه او زار دلي خواي پروردگار او آياتي دابزاند فنزلت فليدعو ناديه خواي رب العالمين فرموي مادام هرشي دكا خوي زور پي قوريا اي محمد عليه الصلاة والسلام دبا بچه دارو دستكي بانگ بكا عشيرتو خزمو كسكاني بانگ بكا سندعو الزبانية ايمش ملائكتا تندو تيجو بتوانا يكاني درقواناني جهنم بانگ دكينو ديان نيرين بو سروي زوي خواهي رب العالمين واي فرمو ابن عباس دفرمي كاتك ابو جهل قوتي من پشتواناني خومان اواني كوا پشتو پناي منن اوانا دينم اوانم زورا خواهي رب العالمين فرموي بابينن اواني كوا ابو جهلي سردخن دارو دستكاني منيش فريشتا بهيزة بتوانا يكاني دوزخوانو اواني سر پرشتياري دوزخ دكن ديان نيرم او جار كلا خواهي رب العالمين دفرميتا محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبري نكي لا تطعه بقسي نكي داعي بانك خوازكان ما موستايان ميراد گراني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسر ما نكاتي كوا پيرواني ابو جهل لهمو سردمو كاتي شداهر هنو تا قيامت داده كدرسوانا من لي قدغدكن وتارخويني من لي قدغدكن آزار الددن سينا خوشت پيدلن دلن وروامكو درسواني مريوو حق بيش مبو خوابه گرتني رامگينو دعوو بانگوازي بولا اله الا الله مكا پيروي مكا لقرآن نبي ايما بقسام كين دبي وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ثبات من هبه لسري بوستينو پيدا بگرينو بردوان بينو نترسين بيمنت يام كين لو ابرين بقستان ناكين حقيقتي ديني خومانو توحيد خوابه گرتني هر انجام ددينو ديكينو ديرينو بلاوي شيدكينو وخرچيش تيدگينين او جار او كاتي خواي رب العالمين بولام دي لسرمان فرمانا با پیغمبری کردی عليه الصلاة والسلام لدوائيوش با ايمي امتي پیغمبری عليه الصلاة والسلام خواد فرمي كلا لا تطيعه نا محمد عليه الصلاة والسلام بقسينكي جويرائلي قد غوق سكاني ابو جهلينكي واسجد واقترب بالكوتو لخواي ونزيق بكوا وسزدو كرنوش برا واتب سزدو كرنوش عبادته كانت لخواي ونيزيك دكويوا جاوا بندواني اويلي وردقرين بريزان وخوشوستان كأيما دبي اقدار بين هشيار بين كاتك دجبناني اسلام بيرواني شيطان شوين كوتواني ابو جهلي لهر سردميك داوا لبان خوازكان لما مستاياني آييني لداعي كانوا مسلمان ملتزم وبابندكان بقرآن وسندكان كواز بين للرباز وريقايا كيان لدعوة وبانقوازي كيان دبي ايما بيداقر بين لسر دعوة وبانقوازي وانا قتنا ومان وراقايان دني توحيد وخوابه يقرتن جل شأنه وباس كردني شركوها وبشي كانوا خلشي لي ودور بيخينا ووهانيان بدين كشركوها وبشينا كان ودور بن لطاغوتا كان اول ريو شويني پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام نابه بسرزنشتي و هرشيشي امواز بينين او كاتي اگر هرشمان لكرا پیمان داگر لسر اسلام و ايمان و توحيد و خوابه گرتن بدل نيا يوا خواه رب العالمين پش جيري من ليدكا و پيرواني ابو جهل و كوير و رشد بن هيچيان لدز نامينه و هيچيان پيناكره جا او كاتي برو رشيد مينينه و هر وق ابو جهل لو ميداني دا رو رشبو نيتواني هيچ بريو هيچ بكا كاتي كوا كشايا و پاشو هيجي بو نكره لبرهنده الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لتفسير كي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لتفسير سورة العلق كدبيت وكوتاي بيديني دفرمي أو أويلي وردجيلي وهذا عام لكل ناه عن الخير دفرمي أو قشتي وعامة تنهابو بيغمبريني عليه الصلاة والسلام بو هركسيك ريقرا لخير خلقي قد غدا كاتنو داوان لدكا كخير و شاكو عبادتو پرستشي انجام ندن ومنهي عنه وأوكسيك وقد غيل يدك وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أقر بيو دابزي بي بسر أبو جهل درباري أبو جهل لو كاتي پیغمبري قد غكر عليه الصلاة والسلام لن يشكر دن وعبث به وآذاه وقالتي ببيغمبري لسرتا عليه الصلاة والسلام آزار وأزيتي دا بس پیغمبر کپی دا اگر لسر توحید و نویجکی و خواه پرستیکی منتی ابو جهلی نزانی خواه پروردگار لحانای پیغمبری هاد علیه الصلاة والسلام کواتا او زانا بریزه دا فرمی او عام و گشتیه حتا حتا قیامت داده داعی و بانخواز و شوین کوتوانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بی پیدا بگرن لسر توحید و خواه بیگرتن جل شأنه بانگوازی بوبکنو او ها خواه رب العالمین لحانایان دیو پش جیریان لیدکا برزان و خوشویستان گیشتی نا اوی کوا نمونه چی تربینی نوا لو نمونانی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لدعوه و بانگوازی دا صبر و آرامی هبوا لسر او آزار و اشکنزه و زحمتیانی درایا لسری وازینی نایا لبلاو کردنوی توحید و خواب بیگرتن لتفسیر کردنی لا اله الا الله ولا ريغا راستو تشاك نشانداني خلچي يقل جاركاني تر كلا صحي بخاري ومسلمي دا تومار بوا كلا صحيح بخاري ومسلمي دا او حديثيان هاتوا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام دا عائشة اللي دا فرسي يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد هز روجي كتبسر دا هاتي لجيانو دعوه وبانقوازي كدا تنترو ناخوشترو زحمتر لروجي جنجي أحد قال پیغمبرش فرمي عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت بل أي عائشة أويب أمن پیم قيشتو تامم كردو بسرم هات لدستي قومو قلقيتو هرمن بسرم هات وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة لهموي ناخوشترو زحمتر روجي عقبيبو كبسر مهد إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليلى بن عبدي كلال أو روجي كتوم نمايشم كردو آيني إسلام وتوحيد وخوابي قرتنم نشان دا بچه بكري عبدي يا ليلي كري عبدي كلال كأوا روداوي طائفي بيدرين لبرتوشي سيري كتولوي دعوو بانقوازي لقر كردن پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیراگیان دن من پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام هیچ پرستراویش حق و روانی جگه لالله دفرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فلم یجیبنی الى ما اردتو ولامیان ندام ولوی کمن دمویست لیان فانطلقت و انا مهموم على وجهی من قرام و بدل شکاوی و غمجین بوم فلم استفق الا و انا بقرن الثعالب بهوش خوم ناتما و اونده زحمتی و ناخوشی و آزارم بسرات لهندگ لروایت کانی سیری هاتوا کوا من داله هورتکی طائفیان بدوای پیغمبری خست علیه الصلاة والسلام حتا قاچی مبارچی و گوزینجی مبارچیان بخوین دا هینا آزار و ازیتی زوری بینی و بدرویان هیناوا و بغمجینی روانیان کردوا آلو كاتيبو كبيغمبر عليه الصلاة والسلام هاناي بردبر اوي دعوو بانقوازي بكات ايوان لا إله إلا الله ينتبقيني كسالي غمجينيش بو لولا يمامي أبو طالب وفاتي كردبو ولولا شوى خديجة الكبرى خيزاني رضي الله عنها خديجي كتي خويلد وفاتي كردبو أوها مغم آزار أزيتا أوها براش كاوانتش دعوو بانقوازي بكا لقى أهل طائف لقى الكراني عبدي ياليلي كري عبدي كلال اوان جرتيان كردو بغمجيني پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من بهوش خوم هاتموا هاتموا سر خوم تمشام كرد كوالا شوينو ناوچيشي پيدا گوتراق قرني ثعاليب دفرمي فرفعت رأسي سرم برند كرد فإذا أنا بسحابة قد أضلتني من بينيم پارچه هوريك سيبري لهم كردوا فنظرت فإذا فيها جبريل ديتم لنا أو هوري تمشام كرد جبرائيل مبيني عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك طلع جبرائيل بيقوتمو هاواري لي كردمو بانجي كردم تي أي محمد عليه الصلاة والسلام خوابستي قسي قوم قلكت درباريتو لقرتو ككرديانو أنجام ياندا وما رد عليك أوي بسرتيان دادا وورتيان كردوا وقد بعث إليك ملك الجبال خواهی پروردگار فرشتی چیاو شاخکانی بو تو ناردوه لی تأمره بما شئت فیهم تا تو فرمان بو فرشتی بدی اویدت هوی لگل یان بکی و بکریتن فرمان بدی بو فرشتی هرچد دوی بود بکا فنادانی ملک الجبال جا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام فرشتی چیاکانیش هاواری لی کردمو بانجی کردم فسلم علي سلامي لي كردم ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام دليل باشان بيغوتم أي محمد دليل فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين دليل قتي أمن فرمان بيدراوة أوي أتوبتوي أو دبوبكم أقر حزدكي من أو دوليك كتيت نيوان أو دو زنزير شاخي أخشبين دو زنزير شاغبون كوا طائف مكي كتب ونيوان فرموي أجر تو رازي خواي تعالى جل شأنه واي فرمان بيكر ديما تو تبلي جيب جيب كم أو شاخانيان بسر يقدين موو بيشي داد دم شاخكان أوان كلا نيوان شاخكان هميان لبيني دچنو لناو دچن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوش صبر آرامي پیغمبري عليه الصلاة والسلام اوش دل سوزي بو توحيد و خوارا بيقرتني پیغمبري عليه الصلاة والسلام و بلاو كردنوي دعوة و بانقوازي و تفسير كردني لا إله إلا الله و دل سوزي بو مروفكان كاتك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فرموي نخير حزناك موايان لبكي وشاخة كان بيك دابده يكسيان نميني بلكو من أميدي أويد خوازم خواي رب العالمين لنا وكانوا بشتي أوانا لرولو كرونا وكانيان ولرول كانيان كسيشي وادر بچي كتنها خواي ببرستي ببي شركوها وبشي وهيز شركوها وبشي با كمترين شركوها وبشيش بو خواي پروردگار پيدانكا لصحيح بخاري بجمارة 3231 ولصحيح مسلم دا بجمارة 1795 او فرمو ديان تو ماربوا او ابو صبرو آرامي پیغمبري عليه الصلاة والسلام او تصبرو آراميكا دبي امش آوات شاوي ليبكين او يانشكان دوا آزار ياندا زحمتيان بسر هنا ضل يانشكاند قسينا خوش يان بيغوت هر تحملي كرد صبري كرد لبينا وبلاو كردنوي لا إله إلا الله بلكو آرام يكي قيشتا أو بلي خواي پروردگار فريشتكي بونارد اگر هرچي بوي آوايان بسر بيني عذابي خواي رب العالمين بلام آرامي كردو داواي كرد نخير اميدي اوي خواست بلكو لداهاتو دا خلق كان ونو كان يان ورولا كان يان وكروكتا كان يان بلكو آوا دربتن كشركوها وبشيبو خواي انجام ندن تنها خواي رب العالمين ببرستن جا ليركانا دا لوانو القي يازدهم دين كوتاي بريزان وخوشويستان حتى وشينه القي شي ترپيتان دگينوا تأكيد ودلنياي لسرويدا كينوا چندي لسري برون نمونه كان يجار زورن هي صبر وآرامي پیغمبري پيشوا عليه الصلاه والسلام لسر دعوه بانگوازي با اون نمونه بس به بوي زور درج نبيته وبابته كمان سيروج يانامي پیغمبري ني عليه الصلاه والسلام بلام هوادار اميدوارم تيم گاند بنو بو خوشم تيگه اشتبم كدبه لو دواي اوي علم زانستي من دبي بخواناسي و پیغمبر ناسي و عليه الصلاة والسلام آيني اسلام بناسين ببلغ كانوا و عمل و كرداري پيبكين دعوة و بانگوازي خلچي بكين آزار و اشکنزة و زحمتي و قصة پيغوتنو دعاية و همشتيق من ديه تسري وكو پیغمبر ها تسري عليه الصلاة والسلام بلان بوي دبين و صبر و آرامي من هبه پیداگری من هبه ثبات و استقامه من هبه لسر دعوه و بانگواز یکی و کارو کرده و کردن بخواناس یکی و شوین کوتی پیغمبر بین علیه الصلاة والسلام لهمو جیانی دا بتای بد دعی کان لصبر و آرام یکان و آین اسلام توا و پیروی لیب کینو بمن هزی جیان بزانین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اوی راست دروز بو بدل نیایی و لخوای پروردگار و بو اوی هلو کمو کرتیش بو لابلیس و شیطان و لمنی پرتاوان و گناه بو داواده کم لخوای پروردگار و لبرید پاره مولیم ببوری اوی برزش گردنم آزاد کن لدعای خیر بیبش مکن تا القی دوازده همو وانی دوازده هم والسلام علیکم و رحمت.